الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مركز كأطور للدعوة والإرشاد محسن قدبي شرح كتاب كمتن الأجرومية أو سهجيدي دونا شيخ حسن عبد الله إسحاق شيخ حسن قاب كتاب كسوف أفتك النقد دونا دروست أونلاين كأي إجازات كشيخة وكبه دونا إن شاء الله تبارك وتعالى كان الذي يوتيوب كيو تيليجرام. هذه جماعين وبعد كتابك يجرومي هاي ونظر هذا بالله وضعنا يا مارسي عشر جيهر ونقذدانا عشر دين الدوركم ويلي فضانا مطنق يعني نود الله كيسنا كلي الدكهر مؤغاين مطنقا لبجي أو بس أو أن الله قبضي مؤغاين إن شاء الله هم التنقى من الظهر كويلة دانا دور كنتم بنهوب إلهي إذنون الديرسي شرعي وجرعي دحلانيك كويلة دانا سي شيخ من كأخريي أما شيخ الله يتأخري أسر صحيتي حتى ما يكمري أنا كتابك الجروميها مؤلفك وكتابك إسكلية أما كتابك ألفتي دحلانيك لانكي هاي سيدا هو اسكو مدبا انا صفحات اللي هاد او دحلاني بيها لبهاسة ترجمير او كوبن يبا صفحات اللي هاد شرح دحلاني بيها لبه ترجمة المؤلف المتني شيخ مغاجي ايو كن يديس ايو النسب جي ايو النسبديس يا مدور شيخ كادلو هاي ميري شيخ كن يديس ويبا هاي الله محمد ابن داود تراها نسبة سنة السنهاجي قبيلة السنهاج اللي رأي اللي نسبة هي وقبيلة السنهاج بالمغرب مغرب العربي هذا الأرض دعنا قدينا مروكو إيو ليبي إيو ولا سومها قلائنا تونس إيو ولا سومها قلائنا مغرب كاس مغرب كاسالي النسبة هي النحوي والناحق إنها هي نحو ليدها هي نحوها اللي النسبة هي المعروف بابن أجرومي اللي انكساي ابن أجرومي معناه شيء اللغة بربراها ويبقى نغدي الفقير السوفي لانك الدن يركها هي وان السوفي هي إقارشي إنا الشيخ ميلوس كتالة دي مقالة فاس لأراو وعندما داس مغرب كني أنا كمدة إياك ترى ذي سنة كمركي هاي هجري قال لحبغل تضوات إيو اللهم إي في السنة التي توفي فيها ابن مالك رحمه الله تعالى محمد ابن مالك صاحب الألفية شيخ الألفية سلها يا ما كتب بغن الله هاي سنة كوسلم داي ابن مالك سنة كاسا شيخ ابن أجرومين ترى ذي شيخ ويبهاي إمام لانغو هرجوغة أما هردرير يجن نحوها إيو نحوها غير جي فنون تكريب إمامك هاي شيخ كتابة وسسنة في انتلك كسوي لي لما كتاب وي مقدمة دان أجروميد إيو فراق المعاني في شرح حرز الأماني ويعرف بشرح الشاطبية حرز الأماني كتابه معروف كهاي شاطبي ذا قراءاتك هذا شرح أص الشرحي أولين كساي فرائد المعاني إيه مقدمة وأنت معروف كهاي وشيخ رسول الله مذهب أهان يقل نحوها مذهب شيء هو بعد فير ذا مذهب كوفي إنس مذهب جي هاي لأن نحولي ذا ما يشل بين كوفيين يو بصريين شيخ أجرومي مركوس وهاي مذهب جي وكوفي كوفي المذهب هاي شيخ ما يولي مقدمة دي اسماركي ونرد حق قالني يا كارغة دونت تعبير كوي استعماليه كوفيين تا سيد خفضها اوكلا والاسم يعرف بالخف بصريين تا ويران الجرى راين يعرف بالجري هو عبر نو ارلان بصري والا هذا وي عبر هين خفض وعبارة ما ارتي كوفيين تا وي ما يكره ردونه أمر كمركل ديال أمر مجزوم جزمهنا ما يكملها أقسام العراق كوفيين تقبل أمرك معرب واي وقب في المضارع كمذا ومعرب مجزوم هوبر ومعرب وساسك وذ ورأي كوفيين تا جوازيم تمركز هذا الدون ما الدون وكيف ما جوازيم تقول ماذا فعل جزم يعني كيف ما وكمذا وانا الدون كيف ما ولك جزميون ورأي كوفيين قصرين تمكبان هذا ميرب بدن ياك أرق الدون إن مقدمة عن بطية إنه يسمى مذهب جي أو كوفي هاي وسمارة الغداء ذكره شيخ جيرديسي أما المشيديسي مقالة دي فاس لرأي أو اسكت على رأي يا دنا كدمة دي بعد زوال لعشرة بقيت من سفر يا رب لا سفر لرأي كهرتي تمهمي أو كلا سيد بقول لباتن إياه كذا بقول لباتي سيد مديه جرجع مرا بر كتابة أو ترجمة عن يابو ساكت هذا دي محقق يا كين إيش هم تو بدن هالشيء يا جاي مرك ميلك ويدي أكلية مرك إن شاء الله هم متنا كان يا توس أنت هكذا كل مبادئ العشرة والله إراد جرف أنا كست مدي لب اللعوة إن يلك هذا اللي يأت لكن ببادي ده اسمه إن دبت كذا إن شاء الله هو بلاه ندرسي وقت الشرح بقولنا بالله وانا دهلاني جي إن شاء الله هو مركز دتك أو سرت توبة هاي لواتش دقيقة أو كره هو بالدير ما يقعد صدقين اللي إنبعه سيدي أشهر هذا لواتيش لا لواتي تضبو أوكل ونحن كويلنا لا صدون كهوبا باب الكلام هذا كان باب الكلام باب شرح الكلام كلام في شرحه جي أما إدايو في يباب أي باب كنكم باب الكلام إذا كهر شيخ ميري بسم الله الرحمن الرحيم بسنك يا مارتين انت بلاوي مارك هادما داما شرح ونن انت من يهسكو كوبان بسمي بعض وحرف جار اسمي مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره اسم مضاف الله مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة الرحمن الرحيم نعتان للفظ الجلالة الله إذا لم تقل لك سفية ونعت المجرور مجرور وعلامة جرهما كسرة ظاهرة في آخر مركة جرك وحيابه الشيني سدول هذا هاي أما خفضك وحيابه الشيني سدول هذا هاي إما بالحرف باسم وإما بالإضافة أما بالمضاف الله إذا بسم الله الله إذا أس ويلك جري إضافة بسم ذن حرف جار إما بالطبيعية كان سيدها تابع نمي سنك إني لك جرو الرحمن إيو الرحيم يون تابع نمو وعنعت طواب إذا نصوب أن الشيخ دوني أفر ويا ميك مضايا النعت مركا الرحمن الرحيم اللمد يبوا السفاء والله في الجلالة لك السفاء مركا أقسام الجرك باب بسنك الله حكيم قوب يلا رأي جار مجرورك عندي بعض أسليو أن أرنا تعلق أم باها داس أما متعلق ميري كتلتو أم باها داس متعلق أنا مركا هذا كتابة بالله وضعها إن أبتدي وقوكنا ليه كتلدان هذا كتصاب سنه هوستان ينكو قراها يه بعض أن إيو زيادة دي إيو أصل نمذي إيو متعلق إيو الرحمن الرحيم ميل إعراب إيو مرك إن شاء الله شرح مركون الدير المدرسة ولك الشيء وقرن الشيء قال الله كان ميل وقال سي بعض إني حرف جارئة اسمي مجرور بالباء وإلا نكب الله وإ ولا هتون الشيء قال إنه ويب هو باب كدن بوي باب مفعولات الأسماء مرك باب كي مفوضة الأسماء باللهن كوسو غولي إن أرغنا هدي بسن كي مع القواعد سنتلن كشاق ويبوا مدوروها ورتن كتاب مدوني لما ضيب وللي شيء لانك دري مو يقول بابكي او امرتي لك هذا لا ايو هذه منصوبات هذه مفروضات هذه مرفوعات في لانك ورت كتاب ما دو بربروي وللي شيء هذا ولن دري له هذا يب مدرسة ولل ان دخل كورن ان دخل كفايده لكن هذه مقدكو او شنقد لنا تو با ما شكو لانك وريره ما لي قلب قال له نحو ولا برضو باب الكلام هذا كان باب شرح الكلام كلام هذا أمدوه ولا الله يرو شرحوني أما إدايوشي يباب غي بابكم ما هو الكلام دو ميلن كسي أو عند النحويين دتك النحولي ذي أما عند النحات ولا درتوبة دتك النحات النحولي ذي راضيو هذا الأمدوه ميلين كسيوه كلام كهدي شيخ التعريف تيسان إنك هذا لدونه كلام كان إنك يحدونه الكلام هذا عند النحويين أما أو عند النحات نحولي ذو أراضيه كلام ويبوا هو كلامك اللفظ اريوا صوت اما دواك ورتل لفظي ان لهلو ولا كدواغا ان لهلو لفظي المركب اليس كرساري لما اكبدون غير مركب هدي هالنور هدنت هدكت ولا إسكور ساري ميركور لكن كولما ذوقت ها لور كو لور كور ساريو مركبة لها لكن هل لور لهو من تهدد دي مفرد لها يتوقع كوكي لها كور سار مركبة كسيدة هذا كدر ويت مركب مركز مركب ميلو فضي إريغان إريكا لإني هذا كدر طولو فضي مداسا مركب مركب هدي هل إري لي هذا هاي كلام زيد بسي أما قام بسي مية كلام المركبة لها لذكر ساري لفظي المفيد أون معنى فائدة هذا اللفظ المفيد معنى أما فائدة يحسن السقوط عليها من المتكلم والسامع لانك هذا لا يدوب بهاي إيو لانك أو دوب بسدهاي لم يدف فائده ام فائده والله اركور هبلو هذا لي لن كون لاركور والله انك دوغ لك هايون حسون وال الى هذا لي هذا عادي او معقول اول الى هذا لي اس اركور او والكل اس سجدان هدي فائده ان دمسترناي كلامك مركب كي ولا هلي لفظي ولا هلي مركب ولا هلي لكن فائدتي من المسترن لترد تركيب شريد اسم الفيريا كلي فائد لها يحسن السقوط عليه نعم الزيد أما الزيد قائم لكن هدي فائدتي يدمنت هذا الكي قاسر يلنا ملك مقعوكر عند النحويين كلام ما الأرقو ولا دمنا لدي مثلا غلام زيد يكر يكر كي زيد اما اضون كي زيد هي هو بعد ارك لان هذا هذا لا سو بهين كير هي ودا كوير ارو هذا الكولا دمن دتو روغي هذا ميستر و هذا غلام زيد لما اريو غلام يو زيد مركب ولا هي لكن فايده دي ولد من ارغو ايت غلام زيد هي جاء اما ذهب اما نام اما اكل ولا كدره مرد كلام ما يقوله مركبون لا ينفيره لما ذا إري لا ينفيره أما جملة الشرط أو بلا جواب إن قام زيد دمتر هم لو هو بسرم هي هو بعد أنا كتون هويدو معنا هذا مرة هي مدلي هي ويدو هي متكلي دو ولا دمك كده ويد مركين دام زيد وهو بتاع ترى زيد السرومي زيد هدي سرمو سرم هذا هدي سرمو يقوم عمرو أما يجلس فلان والكله كدره معنا هذا هو في إن وكلمة لاما كلمة كذا زيد كلمة واسد كلمة إن لاما زيد وأنا قاصره تركيب شليز زين في رجل إسكو كرساره وكمكن تعلده لا في رجل فائد اللي وكر المفيد لاما زيد ولا دون هذا الدقوة في رفاعي وزيد قائم مبتدا يخبره دقوة وكلام هو فائد بالله لو تركيبك بالله المفيد معنى تام هي لك إن فائدية بالوضع قصد أما الدين عربات إن معنى كفائدية كلام كاس إني هذا كولين قصدي لك هذا الله يوم أما زيد لا أما الصلاة واجبة لا لن هذا الكاس كتالك علي إن قصدي إني هذا ما يبهي كلام النائم بس هندرها يا وانا دور يا مجر هندرها دي يا ولا لا ويا ليه ولا ما يلايت ما يعرف هذا يا كله ولا وانا بس هندرها ما يلا لا ما زيد وزيد قائم الله واحد ومحمد نبينا هو هذا نمر وشو هكذا ولا ما يشيء غايت ما يشيء غايت هذا ولا مب وكلام فائدة هو بس فيه فائدة ولا يدون ولا هري لكن كلام ما ما يكن هذا هو بالوضع قصد ينفصل يلوى ما بالوضع ما يكن لأرو كرتها دقين عربات إنو الكفائدة هذا الكاس وفائدة لك هلاي ومركب كي هذا الكي عرب جدد ستي إني هذا ولدو عربات بن هاي نهوليت متحق لي يعني. مثلا انت ككويتي انا هذا كاري ضيف فلاس يقولوا هم دونو هاي ويقولوا صوروا عامو هاي هبل تكدو اوا فائدة دقوة لكن اف اربيد ما هي ما يكين ترك اف اربيد هو بن هاي نحوليت محساب هاي بالوضع العربي بالوضع المركة لما تفسير لك هذا الكاسو معنى فائدية دقين اربيد اركورد معنى كفاية معنى هذا الكي عربت الدكسيت إني هذا ما بالوضعي بالقسط ما يبهي كلام النائم والساهي لانكو إسك الساهي أو هالماس أما جوجو مكنة ما بنروب برتز لي ما دماي مكن هذا الكي سك هذا الاعتبار من لأنه وريد أراضي مرك الكلام ك نحو وريد أراضيه ويب الشرطين يا شرطين قال لي يا شيخ أفر والهاد إني لك هل لابد أفر تاس إله كو اللفظ دواك واللد ديغا والأفلك كذا لا يكتن لك ديغا وإني هذا وليب اللفظ انهاينا ولو فائد بهالك هل وراضي يومك حساب ما يكمد إشارة أما ميرر ما يكمل ده لانه ورد عليك أنا فرنسي ده ورد عليك ديبت معنيك فهمي لكن أمر له هذا اللي قرار لي ما حسابه يعني ما يكمل ده فرنيا أو هذا لابتي أو كلا شيء بقول ماذا دولار هكذا يا لك أي سيرتي فرنيا سيرتي أما فرنيا سيرتي لما دولار لكن ما حسابه يعني أما هذا اللي فرنيا ولا ما شكله يعني ما حسابه ده إنه هو اللفظ له له دواق إن له له شرطوا أما قيدوا قيد كلمات ويبوا المركب هذا لفظي أو مركب ليس كرساري مركب كنا ما يكره ما ينكير لما إري لهذه الموبل اللي أنت عم تبني ليس كرساري غير كورنا ما تقدر ما داسا مركب نقدر لكن هل إري شريد نحو لي ذي كلام من أرغاني لغوين كلاسي أفكين أو كلام ماي ماي هل أري فايدة هل كهلو يوم في محساب غاية عند النحاد مركب كنو ويبا لي ما تركب من كلمتين فأكثر لما أري إول كبضن إلهو سدي أفر كتر وفضاس ولا إسك التركيب سمي يا مركب لينتس هل اري من نقدو كلام وا كو قيدك السدهات اما شرطك السدهات وين نقدي او كلام كلين شرطي او المفيد معنا او تام ايه لفظ يقول كدرن تاس معنا او دميستر لفظ غاس اني في لفظ اني مركب هذا معنا دميستر نقص فايده ما يبي لفظ يهو مركب كهاي لكن معناه جينا أن دميسترنا هنا أما ثام أن هاي سد تيادة أنا كين شيء إن قام زيد دم هو بركة في ما غير يعني تفيري إن هو حرف الشرط هو حرف معنى هو حرف معنى كفيد هو كلمة قام وفعل ماضي كلمة كلا زيد دم هو اسم هو كلمة كلا وأقسامه سنتوس نردونه أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف نون كل مهد إن قام زيد مو بعد فيله هذا اللي يرمعه لكن معنى تام أم لا معنى اللي أنت وشرطي اسكحر وياي قام بدنا فعل وياي زين كل يوم معنى كفيد يعني لكن معناه تام إيه المفيد يقول الله وياي معنى تام إيه الله وياي كلام بهذا يعني معنى تام إيه لفظ بالوضع لما معنى كشيء ناي قصد أما دين عربات يلت معنى تام إني فائدية وانا لين قصده أما معنى تام إني فائدية وانا هذا الكي أو عربت دكستي إني هذا إني أسك فهمتو يا كتارة إني هذا ما يبهي كلام العجم كيرين هاته ما يفضاسي أنت كويتي ما أنت لكو هاي إيو ولا أصلهم معني كفدية لكن أف أربع مئة فليس بكلام عندهم كلام من أرغايا أو شروط ذي باللوان مركا شروط ذا هذا الشيء مصنبك شيء لك هلي أو اللفظ المركب المفيد بالوضع دعلان يميل إنك الدنب ويتوك مثالية فيه مثال ما اجتمع فيه البيوت الأربعة أفرت جيت ولكن كل من تسارجي لام زيد وزيد قائم وجملة فعلية وجملة اسمية لام زيد وفعل وفاعل وزيد قائم ومبتدا وخبر كسرنا بعض فير ولفظ مركب مفيد بالوضع كسر مركب ما نقدر كلاما هنا الكلام هذا عند النحاة نحو ليده أراضيه هو كلام ويبوا هو ضمير فصل إليه اللفظ معناها كلامك ولك الدنبوي إني مبتدأ إني خبر إيده إني سفية شل صار الكلام مبتدأ ما اللفظ ذا سي إني سفية نغذاس إني خبر نغذاس هو هو بعض أرد خبر فصل كلام فصل ضمير فصل ضمير أول لك الشلبية ولو استدنبوا إما خبر با أما نعتمية هو ذو ملك شل صار هو ذو هو إنجرن اللفظ ذا صوف ذا سفك النقض قلت إذا ده سفك ما خبر المبتدا الكلام مبتدا اللفظ ذا خبر المبتدا الكلام هذا هو كلام كويب واللفظ إري وي لفظ جن الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية إري مركي كلون صدو حروف تهنجاد ألف باء تاء إلى ياء الكبير حروف غاسي والكمد الدواج أما إرجي كلن صدي أما صوت كلن صدي يلا إر اللفظ هو بالك ما يبغى كان بيب لا يمطور كم هري هاي ما يمل ديجه هيو كلام أها أنقرته الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية إرجي المركب لسكر ساري المفيد معنى تام إني فائدة بالوضع دين أربعين أما كسب إنك فائدة يو يلا إري كلام ولي أفرتم شرط لك هل هي كلام لك سوى كلامك مركا ما يلن إيه ذات أهان نفتتي سالك يا بيه وبلير لمنا كذا كلام جملة اسمية وجملة فعلية أما هدي لن إيه باعتبار أجزائي كلامك أفراد أسكو كوبا ما هو بلن إيبي هو بلن فيريو ساس لن إيبي سيد الجزء كوبا كلام هو بان أرد اللفظ المركب والمفيد بالوضع إلي مرنة سيد شوال هذا كوبا ما اسم فعل حرف لكن كلامك أو شروط ذلك هلي أو ما أرقتي اللفظ المركب المفيد بالوضع ذات أهانتي سيهدي هل قيبيوي لأرى لمنا قدي تاس تاس هذا الشيخ منيك هذا لكن أقسامت كلامك الرسمة هوي بو جملة فعلية وجملة اسمية جملة فعلية قام زيد وجملة فعل هم مريا لسرية قيب تدام مال في رما اسم بك جرى فعلية ميلين لي مال هرو أريج الجملة هم مري في رياس راب أريج هم مري هو بفعل وسي جملة فعل ولكن فعلكم ليه دبروا عن أقدا قام زيد في داره وكذا وري فراس وأسماء حروف كتبوا نقد فعل ما هم مري ها جملة فعلية لإراس جملة اسمية أنا أريج الجملة هم مري اسم معها مبتدا معها ها ولا بعد يكون مال في ريا جملة اسمية لإراس مثلا زيد قام في دار زيد ومبتدا قام نخ عد فعل وجملة فعلية أو خبر بيايته في دار هنا جار مال في ريا وانا استم ما يهم مري زيد ما هم مري ها وجملة اسمية هاد الشيخ الكلام كي أقسام تس أو باعتبار أجزائه هو باللف في ريا ميغا جسكو كوغن تاسا تني شيخ فضاي فيه مثلا لكي بهديد هك برباري ما يالي كبد ولا ارو كبد تي بلانتين من كي كهبه بداس كبد مجرد كبد دي ميغا ولا حد قصوب سنت مركات فيه يا إيس هم بسيك كو ميكل مصاي فمتسو يوم مصاي ميكل هذا أول كلاك دراية مصاي يوم هم بسيب دورنا هذا مرة بشي أول كذا دراء إيش ليه زي مركي انتيار سي بلا انتي هم قلتي إيش كي تبتس انتيار لا أما قلول كي مصاي تسي لهنتيجي ميت إيش شريدي انتيار لا ميت هذا سي كبيدو إرو كورتين أما إيسكون شريس كبدو أركورته مايا أبو يوتي مدى كروفة نياتو مسايتي ولا هل إسكير هيرويب هل إسك الدب دبويب مايا كيم بها كبد يا راس باها أم بهم بسيق إراس مداس أما مسايا إراس كبدا لأرى كلام كسون اسم وزيدون إيو فعل وقام هاي إنس جيب قام زيدون أب كلامه هو هذا الشل صارتو قام شريد انت هذا بكت زيدون وفاعل كشريد انت هذا بكت زيدون شريد كلام ركورد هل أري ليبوا ركورد مايا هذا ارتيو هم بسيك وميل تبون كبدون أب ارتيو كلو ما أقول ما أهم مصايت شريد قرال كسيل هنتيجي انت يا لون ما ركورد كبدون مصايل إيران قام شريد هتو مليان فعل إيران زيد شريد اسم إيران لم يدي ولا نسجي قام زيد ميرن كلام إيران ما ميران اسم فعل ميران ولا كجذب يتاس ينول كلا بسم الله تعالى رميري بسم الله يوب هذا في هدين هدين كنا دويري مرك قام مرك شريد هاي تي فعل هاي تي زيد دون مرك شريد هاي اسم هاي هذا لم يدي ولا نسكر ساري المركب قام زيد كلامه اللفظ المركب المفيد بالوضع هو لم يدل الناس جاي مرك كبدي أو كلو ما هبه كبد ما هبه كلام هبه يلا هذا الشيخ مرك أقسام الكلام باعتبار أجزائه يلا أما أقسام الكلام أو باعتبار ذاته نفتس ما يلشلقوي كلام كي نفتس مرك هذا الكي قام زيد وهديري كلام نقدي ما يشل به والجملة الفعلية قام زيد إيه والجملة اسمية وزيد إيه مسلسلة. مين اللي شيخ أقسام الكلام أقسام أجزاء الكلام ما يتنطح قال له ذا أقسام الكلام ذات يوم مضافة قاله كلام كأجزاء ديس يلت قبل إيه قبل لذيس قبل لذيس ما يبقى أنقاب سماس أجزاء ذاس ولا يهوب للنسج كلامها كتلا ضاي هان للنسج يو النفطيو ما ينقى ضاي ما ينتاو أقسامه أقسام أجزاء الكلام كلام كأجزاء ديسي أجزاء ذاسي قابوش ويبوا ثلاثة سد واي اسم اسم ومغاي إيو وفعل فعل واللصوب يو شطذيو إيو وحرف حرف اسكو حروة اسمك يو فعلك يو اسكهيري يعني فعلك اسمك اسديروي حرف الله كيري والهجيري حرف جار أو كلمارنا والهدير ديري فعلك الله كيري حرف كاسا مارك لما داسان بهي اسكو حروة اسم وزيد وفعل وقام ذي إيو وحرف أو في داري قام زيد في داري أما زيد قائم في يعني قام ذا سما يفرأي تداري هذا أما في الداري اسم كالداري يعني كعمل فرق قام فعل أو لازم بأما فعل قاسر أو بينتس أنت تكوّر مدير مديركم وأنا ولا مباهني هذا الكلام معناه ولا كده ما قام زيد ولا أرت أنت سرني أو كره باسيب ده إني دست ده سرني شيخ ده فرأي في وإذا إكساس مرك وحرف إذا إكساس قام زيد في داري أما في المسجد أما في الطريق وتدا سرني أما مسجد سرني أما إديس في ذا سمرك يا لم إديس حرف على رمرك اسمه حلوة فعلك أسماء ذا سين بريه نسجي ذا رفته ويا وأقسامه أي أقسام أجزاء الكلام هو خذلك أجزاء ديسي أجزاء ذاس قيبوش ثلاثة سدوة لا الرابعة لها ولد قيب أفراد مجرد المذا أقول نحو وليدي أما عربي سيدي ما مسيبه وي ورقل لمدك مركيو بار بارين كلام ميك كوم أجزاء ديس مين نغداسي وفير فيرين سديدو مهم بط لوك أفراد جر لهاي المذا نيشيغ لهاي ما بان جرنوها مرك سديد مين مركة اسم فعل حرف يعني ولا هو بالنسجي كلام كهكت لا داو سديد ولا هذا هو وأنا ما يبقى أنك يرى لما اسم أو النسجي زيد قائم أما فعل إيو اسم قام زيد ميل إنك ير ميله تكبر القرى لكن أول ما رأينا ما يصير واني لما فعل أوكل كلام النقطة لما حرف أوكل كلام النقطة حرف كوي اسم كو أوكل مية حرف كوي فعل كو أوكل مية إما ويران لم اسم إن له زيد قائم أما فعل كو إيه حرف اسم كو فعل كو إيه اسم كو دام زيد ميل إنك يروي كبدا ذكر هون فضل يعني هل اسم يو هل فعل يو لم اسم يو وكذا اوكل واقسام واقسام الكلام ثلاثة سدوا اسم اسم يو وفعل فعل يو وحرف حرف حرف كاس او جاء كوي لمعنى معنى درادس انه كوي فالاسم يعرف بالخفض والله أعلم.